ودخل جنته وهو الله ربي ولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء مقتدرا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك صدق الله العظيم. الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الدكتور أحمد نعيم عبد الله.